السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. حلقة اليوم عن تفسير جزء من آية من كتاب الله عز وجل. ادعى الشيعة الرافضة أن هذه الآية تتحدث عن بني أمية، وكان ممن تكلم في هذا المدعو حسن ياري، فزعم وادعى أن الشجرة الملعونة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم إنما هي بنو أمية. المقطع الذي تكلم فيه حسن ياري بخصوص هذه المسألة حوالي 12 دقيقة، فأنا قسمت كلامه في هذه النقطة إلى عدة مقاطع. تعالوا نسمع المقطع الأول ماذا يقول فيه، ثم نعود فنرد عليه بمشيئة الله. انظروا إخواننا الأعزاء، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فالكلام عن الناس، الله يعلم كل الناس، ومن بين هؤلاء الناس إنا أريناك في المنام وفي الرؤيا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فهذا رؤياك كان هو الشجرة الملعونة، هذا كان فتنة، وعطف بيان بعد ذلك هذا فتنة للناس والشجرة الملعونة، الشجرة التي إنا لعناه في القرآن الكريم. وإنا نعلم جيدا قد أريناكم آيات كثيرة، إن الله قد أخبر إنه سوف يحشر أبا سفيان إلى جهنم، فهو الشجرة الملعونة. وبعد ذلك قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إن هؤلاء الشجرة أنا أخوفهم مرارا وكرارا، ولكن إنهم لا يؤمنون بتخويفي، وإنهم سوف يطغون طغيانا عظيما. وهم بنو أمية طغوا في الإسلام طغيانا عظيما، طغيان معاوية، طغيان يزيد، طغيان مروان بن الحكم وبعده من الحكام. إنهم بدلوا الدين وغيروا الدين من أولها إلى آخرها. أعزائنا المشاهدين، إن الجماعة الأمرية قد رووا بسند صحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرؤيا. ما هي كانت؟ ها هي جامع البيان، أن تأويل آية القرآن الكريم عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الجزء 15 طبع دار الفكر، طبع سنة 1430 في دار الفكر في بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 127 في تفسير سورة الإسراء، يروي عن محمد بن حسين بن زبالة، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. فعبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد، وهو سهل من هو؟ هو سهل الصاعدي، سهل الصاعدي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معرضا عن بني أمية. إن عبد المهيمن يروي عن والده عبد الله، عفوا عن والده ابن بلي عن والده عباس، وهو يروي عن سهل ابن سعد الصاعدي. فهذه الرواية يوجد في كتب غيرها أيضا. فعبد المهيمن هو يروي عن والده، ووالده يروي عن جده، وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بعضهم قالوا إن عبد المهيمن هذا يروي بمناكير، وإن رواية المناكير ليس بتضعيف، لأنكم تعرفون جيدا إن أي شيء رواه راو لا ينسجم مع العقيدة العمرية يقول هذا منكر، فإن ذلك لا يكون تضعيفا، وخاصة الرجل يروي على من والده، ووالده بالإجماع ثقة، فكيف هو يكذب على والده؟ لا يمكن ذلك، وهو يروي عن والده عن الصحابي. فيروي قال حدثني أبي وهو عباس بن سهل، وحدثني عن جدي هو سهل الصاعدي، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون ينزون على منبره النزو القردة فساء ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال: وأنزل الله عز وجل في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وبني فلان هم بني أمية، هم الذين استولوا حكمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على منابر المسلمين في شرق الأرض وغربها. كما سمعنا مع حضراتكم حسن ياري استدل بتفسير الإمام الطبري على هذه الرواية، وأمام حضراتكم الكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن اللي هو تفسير الإمام الطبري، هذا هو المجلد السابع طبعة دار الحديث. هو استدل بطبعة دار الفكر، وهذه الطبعة التي أعرضها لحضراتكم هي طبعة دار الحديث في القاهرة صفحة رقم 426. قال الإمام محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال: وأنزل الله عز وجل في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فهل هذه الرواية رواية صحيحة أم لا؟ هذا الهامش رقم 2، ننزل تحت رقم 2 ضعيف. عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي الأنصاري المدني ضعيف الحديث. بأول علة في الرواية عبد المهيمن ابن عباس ضعيف الحديث، ومحمد ابن الحسن ابن زبالة متهم بالوضع. يعني ايه متهم بالوضع؟ يعني متهم بوضع الحديث، اي بالكذب والافتراء وتأليف الروايات، بيألف روايات من دماغه ويضعها على شيوخه او على السلف. ما الدليل على هذا الكلام؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتب العلمية الجزء السادس صفحة رقم 108. محمد ابن الحسن ابن زبالة المخزوم المدني قال أبو داود كذاب، قال أبو داود كذاب، وقال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال النسائي والأزدي متروك. محمد ابن الحسن هذا متروك الحديث، وقال أبو حاتم واهي الحديث، وقال الدارقطني وغيره منكر الحديث. هل في إنسان عاقل يستدل برواية كهذه؟ العجيب أن المدعو حسن ياري قال عن هذه الرواية أنها رواية صحيحة. أعزائنا المشاهدين، إن الأجماع الأمرية قد رووا بسند صحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرؤيا ما هي كانت. وليس محمد بن الحسن هو العلة الوحيدة في هذه الرواية، بل هناك علل أخرى. تعالوا نفتح كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله طبعة دار الكتب العلمية الجزء السادس صفحة رقم 377. عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي الأنصاري المدني قال البخاري منكر الحديث. أول ما تلاقي الإمام البخاري قال على أي راوي أنه منكر الحديث، تذكر أن البخاري قال: كل من قلت عنه أنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، لا يجوز شرعا أن تروي عنه. يبقى عبد المهيمن ابن عباس قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، قلت أي ابن حجر العسقلاني، وقال ابن حبان لما فحش الوهم في روايته بطل الاحتجاج به، وقال علي بن الجنيد ضعيف الحديث، وقال النسائي في موضع آخر متروك الحديث، وقال أبو حاتم الرازي قال عن عبد المهيمن أنه منكر الحديث، وقال الساجي عنده نسخة عن أبيه عن جده فيها مناكير، وقال الحربي غيره أوثق منه، وذكره ابن البرقي في طبقة من كان الأغلب على رواياته الضعف، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وقال مرة ضعيف، وقال أبو نعيم الأصبهاني روى عن آبائه أحاديث منكرة. لا شيء، ما يسويش حاجة. المدعو حسن ياري قال أن كل رواية لا تعجب الجماعة العمرية، يقصد بها إحنا، يعني يقصد نحن أتباع عمر بن الخطاب، فبيسمينا إحنا بالعمرية، ونحن لا ننتسب لأحد، إنما ننتسب للإسلام العظيم نفسه، وإن كنا نتشرف بالنسبة إلى عمر، لكننا لا ننتسب إلى عمر بشخصه، أو إلى أبي بكر بشخصه، ولا عثمان وعلي بشخصيهما، أو إلى غيرهما، وإنما ننتسب إلى الإسلام كما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. المهم أن حسن ياري قال أن كل رواية لا تنسجم مع العقيدة العمرية يقولون هذا منكر، لأنكم تعرفون جيدا إن أي شيء رواه راض لا ينسجم مع العقيدة العمرية يقول هذا منكر. تعالوا نفتح كتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني عليه رحمة الله، طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الجزء السادس، صفحة رقم 122، رواية رقم 5702. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر، حدثنا عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. هذا حديث جميل، فعلا الأناة من الله عز وجل والعجلة من الشيطان، ومع ذلك العلماء يضعفون هذه الرواية. هذا الحديث لا يتعارض مع عقيدتنا، ومع ذلك ننزل تحت في الهامش. قال: ورواه الترمذي وقال: حديث غريب. قلت: وذلك بسبب عبد المهيمن حيث أنه ضعيف. يبقى الرواية لا تعارض عقيدتنا، ومع ذلك يحكم العلماء عليها بالضعف. ليه؟ لأن في سندها عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل الساعدي. يبقى العلماء يصححون يضاعفون حسب الهوى وحسب المزاج الشخصي، ولا حسب قواعد علم الحديث؟ عبد المهيمن منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم عليهما رحمة الله، فهل مثل هذا تقبل عنه الرواية؟ يبقى هذه هي العلة الثانية في هذه الرواية. العلة الثالثة أن الإمام الطبري يقول: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة. يعني إيه حدثت؟ يعني الإمام الطبري أصلا لم يسمع هذه الرواية من محمد بن الحسن بن زبالة هذا، وهذا انقطاع، والانقطاع علة تقدح في سند الرواية. الإمام الطبري عليه رحمة الله مولود سنة 224 من الهجرة، أما محمد بن الحسن هذا فمتوفى سنة 199 من الهجرة. يعني بين ولادة الإمام الطبري وبين وفاة محمد بن الحسن هذا حوالي 25 سنة من الانقطاع. طبعا الإمام الطبري لم يطلب العلم أول ما ولد، نقول مثلا ظل 10 سنوات أو 12 أو 15 سنة حتى بدأ في طلب العلم، فيكون بينهما من الانقطاع حوالي 35 سنة. هذه ثلاثة علل في سند هذه الرواية تكفي العلة الواحدة فيها في رد ورفض هذه الرواية. وحسن ياري يقول لك بسند صحيح. إن الأجماع الأمرية قد روى بسند صحيح. إن الأجماع الأمرية قد روى بسند صحيح. من يركز في كلام حسن ياري يجد أنه لم يتكلم عن محمد بن الحسن بن زبالة أصلا، بدأ الكلام عن عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل الساعدي. يا عم سلمنا جدلا أن عبد المهيمن ثقة، وأن ما يرويه عن أبيه مقبول وليس لدينا إشكال في ذلك، وسلمنا جدلا أنه ليس هناك انقطاع بين الإمام الطبري وبين محمد بن الحسن. ما قولك في محمد بن الحسن بن زبالة؟ أليس هذا راويا كذابا؟ كيف تقول عن السند أنه صحيح وفي سنده شخص كذاب متهم بوضع الأحاديث؟ هذا الكلام يثبت أن الشيعة الروافض قوم كذابون لا يستحون من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عقائد الشيعة أنهم يبيحون الكذب إذا كان للرد على المخالفين من أهل السنة والجماعة. تعالوا نفتح كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة تكملة الوسائل، ده لأحد علماء الشيعة الكبار اسمه الحر العاملي، الجزء الثاني، صفحة رقم 232. قال: وقال عليه السلام، خد بالك بقى الكلام ده مهم جدا، إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي، أهل البدع اللي هم إحنا، يعني إحنا أهل السنة أهل البدع والريب، فأظهروا البراءة منهم. ماشي، عايز تبرأ مننا مفيش مشكلة، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم. ما معنى باهتوهم؟ تعالوا نفتح كتاب لسان العرب للإمام ابن منظور عليه رحمة الله، طبعة دار المعارف، الجزء الخامس، صفحة رقم 367، في مادة الباء والهاء والتاء. قال: بهت الرجل يبهته بهتا وبهتا وبهتانا، فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعله، يعني افتري عليك واكذب عليك حتى أمنعك من أن تنشر دينك عن طريق الكذب والافتراء والبهتان أيا كان. وزيادة في تأكيد المعنى، تعالوا نفتح صحيح مسلم طبع الدار طيبة، صفحة رقم 1202، باب تحريم الغيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يبقى الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ افرض الكلام اللي أنا بقوله على أخي المسلم ده موجود فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. من البهتان، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. فالشيعة مثل النصارى يكذبون لينتشر دينهم. النصارى في رسالة بولس إلى أهل رومية أصحاح 3 عدد 7 يقول: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن كذبي يزيد من مجد الله ويزيد من صدق الله عند الناس، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ نفس المسألة عند الشيعة تماما، يكذبون لينتشر دينهم. الآن بينا أن في هذه الرواية عللا ثلاثة تكفي واحدة منها في رد الرواية. هنرجع تاني لتفسير الإمام الطبري. الإمام الطبري عليه رحمة الله بعدما ذكر هذه الرواية الضعيفة قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال، وذكر القول اللي هنذكره دلوقتي. لكن عايز أوضح نقطة، الإمام الطبري ذكر حوالي 3 أقوال في تفسير هذه الآية. والقول الذي يقول أن الرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أن بني فلان ينزون على منبره نزو القردة هو القول الثالث من هذه الأقوال. وبعدما ذكر الإمام الطبري هذه الأقوال الثلاثة ماذا قال؟ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس، وبيت المقدس ليلة أسري به، وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة. طب ليه الإمام الطبري اختار هذا القول ولم يختار أي قول آخر بخلاف هذا القول؟ قال: وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. الله أكبر، إجماع الحجة من أهل التأويل وأهل التفسير وأهل العلم أجمعوا على أن هذه الآية إنما نزلت في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به. يبقى هل الإمام الطبري ذكر هذه الرواية وغيرها من الروايات معتمدا إياها، أم ليبين ما قيل ورجح القول الصواب بإجماع أهل الحجة من المفسرين عليه؟ إذن الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق إطلاقا بالرواية التي استدل بها حسن ياري إطلاقا. ومزيدا في إفحام حسن ياري ومن يصدقه من الرافضة، هنفتح صحيح الإمام البخاري طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 952 حديث رقم 3888. قال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: وشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. يبقى الآية 60 من سورة الإسراء ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد ببني أمية أصلا. احنا اتفقنا الآن ان الطبري عليه رحمة الله لا يعتمد هذه الرواية التي يستدل بها حسن ياري، وسننظر إلى كلام بقية العلماء. تعالوا نفتح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير عليه رحمة الله طبع الدار طيبة بالرياض الجزء الخامس صفحة رقم 92. الإمام ابن كثير ذكر الرواية التي ذكرها الإمام محمد بن جرير الطبري، ثم بعد الرواية قال: وهذا السند ضعيف جدا، فإن محمد بن الحسن بن زبالة أو ابن زبالة متروك، وشيخه أيضا ضعيف بالكلية. يبقى عندنا محمد بن الحسن بن زبالة ده متروك كما بينا منذ قليل، وشيخه عبد المهيمن بن عباس أيضا ضعيف بالكلية. يعني إيه بالكلية؟ يعني أجمع العلماء على تضعيفه. قال ابن كثير: ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤية والشجرة. تعال نفتح سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله طبعة مكتبة المعارف الجزء الثالث صفحة رقم 195. ذكر رواية ضعيفة ثم قال الشيخ الألباني: ومثل هذا الحديث في البطلان ما روى ابن جرير الطبري. قال الشيخ الألباني: وهذا السند ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن كثير. وذكر كلام ابن كثير، وبعدها قال الشيخ الألباني: هذا حال هذين الحديثين في الضعف بل البطلان. ومع ذلك فإننا لا نزال نرى بعض الشيعة في العصر الحاضر يروون مثل هذه الأحاديث. يا سلام، الشيخ الألباني قايل الكلام ده من إمتى؟ تقريبا من سنة 1990. تعالوا نفتح مقدمة الطبعة اللي هي طبعة السلسلة الضعيفة، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة سنة 1992 من الميلاد و1412 من الهجرة. طبعا هناك طبعات أخرى قبل هذه الطبعة، خلينا هنحسب على الطبعة دي وخلاص، يلا تنزلا منا مش مشكلة، خليها علينا المرة دي. احسب كده 1992 من 2014 تجد ان الفرق 22 سنة. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله من 22 سنة يقول أننا لا نزال نرى بعض الشيعة في العصر الحاضر يروون مثل هذه الأحاديث. طب ما أحاديث مكذوبة، لماذا يرددها الشيعة؟ ليه بيرددوها؟ لأنهم يستحلون الكذب، هو عارف أن الرواية دي مكذوبة ويعرف أنها لا تصح ومع ذلك يظل يرددها. ليه؟ لعل أحد عوام المسلمين ينخدع بهذا الكلام فيصدق هؤلاء الشيعة فيعتقد دينهم المحرف. يقول الشيخ الألباني ويحتجون بها على تكفير معاوية رضي الله عنه مثل المعلق على كتاب أصول الكافي للكليني المتعبد لغير الله المسمى بعبد الحسين المظفر، فإنه كتب بل سود صفحتين كاملتين في لعن معاوية وتكفيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته على غير السنة. طبعا الروايات التي يستدل بها في هذا الموضوع قد فندناها في الرد على الدكتور عدنان إبراهيم، وهي موجودة على قناة مكافح الشبهات وعلى الموقع وعلى المدونة. الرد موجود مرئي بعرض الكتب والمراجع المصورة، وموجود مكتوب أيضا على المدونة وعلى الموقع. قال شيخه وأنه أمر بقتله، وساق في تأييد ذلك ما شاء له هواه من الآثار الموضوعة والأحاديث الباطلة، منها هذان الحديثان الباطلان، ولذلك بادرت إلى بيان حالهما نصحا للناس. وغالب الظن أن عبد الحسين هذا لا يعلم حال إسنادهما، ولئن علم فما يمنعه ذلك من الاحتجاج بهما مع بطلانهما، لأن الغاية عند أمثاله تبرر الوسيلة. الله أكبر، كلام ده جماعة من 22 سنة. أسياد حسن ياري كانوا يفعلون مثل أفعاله تماما، وقد رد عليهم شيخنا الألباني عليه رحمة الله، لأن الغاية عند أمثاله من الرافضة تبرر الوسيلة، والغاية لعن معاوية وتكفيره ولو بالاعتماد على الأحاديث الموضوعة، والشيعة قد عرفوا بذلك منذ زمن بعيد كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه. الله أكبر، الله أكبر. الشيخ الألباني يقول لنا أن الشيعة على زمان شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا أيضا يفعلون ذلك، ومن شاء أن يستفيد في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني عليه رحمة الله. هذا الكتاب من أمتع الكتب التي يقرأها المسلم في مسألة الرد على الشيعة. كما قلت في الحلقة السابقة أتى على بنيانهم من القواعد، لم يبق لهم شيء، لم يبق لهم دين في هذا الكتاب. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن بعض من يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة كحسن فرحان الملكي وغيره أيضا يستدلون في كتبهم بهذه الروايات. طيب ما هي الروايات دي مكذوبة، لماذا يستدل بها؟ لا أريد والله أن أطيل على حضراتكم أكثر من هذا، ومن يريد الرد على بقية الروايات التي استدل بها حسن ياري أو حسن فرحان الملكي سيجدها في البحث الموجود أسفل الفيديو ورابطه يظهر أمام حضراتكم على الشاشة. نقطة أخيرة، لماذا كل هذا الحقد عند الشيعة الروافض على بني أمية؟ تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، طبع الدار ابن كثير الجزء التاسع صفحة رقم 255. قال ابن كثير فكان سوق الجهاد قائما في القرن الأول من بعد الهجرة إلى انقضاء دولة بني أمية وفي أثناء خلافة بني العباس مثل أيام المنصور وأولاده والرشيد وأولاده في بلاد الروم والترك والهند، وقد فتح محمود سبكتكين وولده في أيام ملكهم بلادا كثيرة من بلاد الهند. ولما دخل طائفة ممن هرب من بني أمية إلى بلاد المغرب وتملكوها أقاموا سوق الجهاد في الفرنج بها، أي مكان حل به بنو أمية أقاموا سوق الجهاد وافتتحوا البلاد ونشروا فيها الإسلام. ودائما لا تجد أي صحابي كان سببا في نشر الإسلام إلا وتجد الرافضة يطعنون فيه. امسك تاريخ أي صحابي ممن كانوا في الفتوحات تجد الرافضة يطعنون فيه وفي نسبه وفي شجاعته وفي قوته وفي بأسه وفي أخلاقه. عمرو بن العاص رضي الله عنه من أشهر الفاتحين يطعنون فيه، معاوية بن أبي سفيان يطعنون فيه، خالد بن الوليد يطعنون فيه، عمر وما أدراك ما عمر يطعنون فيه. أي صحابي كان سببا في انتشار الإسلام تجد الرافضة يطعنون فيه، وهذا يثبت أن مشروع الرافضة هو هدم دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وحسن ياري بنفسه شهد على اتساع دولة بني أمية في أيام ملكهم. وبني فلان هم بني أمية، هم الذين استولوا حكمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على منابر المسلمين في شرق الأرض وغربها. وإن دولة بني أمية كان أكبر دولة في تاريخ الإسلام، حتى دولة بني عباس، بني عباس لم يصبح بوسعة دولة بني أمية. دولة بني أمية في عروجها في زمان بني مروان وعبد الملك من أندلس إلى الصين كان في يدهم، وإن بني عباس دولتهم حتى في زمان هارون، في زمن المأمون، في زمن المتوكل لم يصبح بوسعة دولة بني أمية، لأن الأندلس وكثير من البقاع لم يسقط من يد بني أمية حتى بعدما سقط الشام عنهم. طبعا ولا يعني كلامي هذا أننا نقول أن بني أمية معصومون وأنهم كانوا لا يخطئون، بل إننا ننكر كل ما وقعوا فيه من معاصي ومنكرات ومحرمات أو مظالم قاموا بها، ننكر أي محرمات قاموا بها، لكننا في نفس الوقت لا ننكر فضلهم. وحتى نقطع الطريق على كل شيعي رافضي خبيث يستدل بأي حديث من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في ذم بني أمية، هنفتح كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، صفحة رقم 117. قال ابن القيم: ومن ذلك الأحاديث في ذم معاوية، أي حديث بيذم معاوية فهو كذب، وكل حديث في ذمه فهو كذب، وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب، حتى يستريح الجميع. كل حديث في ذم بني أمية فهو كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو من كل من شاهد هذه الحلقة وانتفع بها ألا يبخل علينا بالضغط على زر أعجبني لايك، وبعمل شير مشاركة لهذه الحلقة، وأن ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما، وأن ينشرها كذلك في المنتديات والمواقع الإسلامية، أو ينسخها على الإسطوانات وينشرها مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أن الدال على الخير كفاعله. تستطيع أن تأخذ الأجر كاملا إذا نشرت مثل هذه الأعمال، وجزى الله خيرا كل من كانت له ردود في مثل هذه المواضيع، سواء على المواقع أو المنتديات الإسلامية أو حتى على القنوات الفضائية. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.